بسم الله الرحمن الرحيم. كان حروق معلومة حروق بشفرة مسلمانة قرآن إشارة كابو أفرمات فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لقد أفرمات ولقد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كسور من الزربين نسل آدم لا ينقاو فردي كارثي بسر فطرة محاتوة فطرة كان كأساسا مسلمانا ما أتواني بيان كشيتو ولا إسلام. جاء جنبتان توضيح فرمون كبوشي خلشي بهوي فطرتي أنا ما أقرن ولا إخوة وهدايات أتوانيت شي دوريت مبينة لو كاردة بفهم توضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أزد بي لبراء توضيح بزور صعب لباري معنى كلمة فطرته أمسفة دقتك لباري فطرتي إنسانة جدوية مثل كما شايفت في إنسان كين ففي أو تعريف كلية أزانية بيت شيلة ربطن أشنا فين يزول دقيق ورد شونك أزاني كإنسان بتولي نهاية نشنا ساوة وأورفيك إن كان نشنية بتولي نهاية هر بناسك ما نسك قبل ناسين نهاية. أما أتواني أن مقايسة إنسان لقل باقي موجودات كان لقل باقي جانداران طيب فتتي إنسان بين شي إنسان جيار أفاته ولا باقي جانداران أو فتتي إنسان بعبارة في زور ساد جا مجموعي أوشتانوا أبيت فتتي إنسان وإنسان مشخصا لباقي موجودات خصوصا لجانداران يرجعها صور سيد استيزور عندهان جياءكي نوا بريك مطالعو بررسي اواناكي تا اعم مسألة كيوا بحثتان كدوا بترسيارة كانيوا روشن بيتو جوابين بيتو. سيد استيزور عنده لمسائل فكري انسان عبارة لغرايز أوليك إحساس شعور يا آثار إحساس شعور بلين أخلاقيات أما تستيدوه تستيدوه قدرتي تزيد تحليل بررسي لإنسانة فكر أقل أمانة هر كان دستي قورة قورة هر كان أمانة أكلي تخصين يبين بأزرائي كي زور زيار لمسي دستي قورة زور مسائل كريش هن مخصوص الإنسان كما شخصاتي فكرة الإنسان الإنسان بوانا جيادة دور باقي جاندارا بوانا دي بإنسان كارمان بسر أوانا جاكاكا أمسي دستك علينا في فتي إنسانا مطالعي كل إنسانا غرائز يعني مجموعي لا نيرو لا وجود إنسانا كل جندارا مثل شاهية ولي خط بمقدار تفاوته نحب إنسان جندارا كان غرائز متفاوتة لبين جندارا مثل قوية كلنا تفاوت فيها بهر حال مجموعي كلميرو لإنسانا كتشويكي إنسان أكا هو بدار بوشتي كحياتي إنسان احتياجي في حياتي أما في ألين غرائز مثلا غريزة دفاع لنفس يا حبي حياة غريزة غزاء خوارتن أو خالد نوا فريسي جنس وباقي غرائزی گورو بچوک ساده ترین غریزه احتیاج به خوراک، احتیاج به آب و به غذا، چون که مشترک لبین انسان و بخت جندارانی که که ایم نسی و بسیط و ساده شا لگل مسائل روانی پیچیده که الانسان هیا زور انتظار و تماسی نیه که تزیه تحلیل و لیکولی نوی گران به مسئله ساده لانسان شا و لباقی جندارانی شا اما لنا تواوی غرائزه اما غریزه ساده دون متعلق کن لانسانه غریزه احتیاج به خواهد مخواهد نوا بزنید فکری بون یعنی چی و ام مسئله فکریه چه اوزا و احوالی که بسراده و دعاو و اوزا و احوالی که بسراده اگر اوزا و احوال نادرست به چاره چی علاج چی غریزه خواهدنو خواهدنو و وقت اوتمن مشترک لبین انسان و باقی جندارانا همو هایان معنی فکری بونی ام غریزه اولی یعنی به بونی تربیت و به بونی حالی کردن و به بونی رفاقت و به بونی اوضاع و احوالی که و کلو و دواب وجودات به ام حالتت و نبوه بلکه اما حالتی که لازمه لگل خلق و آفرینشی خودی انسان هایا اهل برو فی علی فتحی غریزه قسمت الفکریتی انسان دلیلی او فی علی فتحی امو فی انسفر وقت ابنید ام غریزه که مشترک لبنید انسانی جندارانا ابی کاری چه بی وقت لباقی جندارکانا چکاری بی که ابی الانسانی شا او کار بکا یعنی او چه دوا جسمی انسان احتیاجی بی هیا لفاظ مخواز نوا او چه دوا انسان معرفی بکا انسان حل بنی تشویق بکا بو با دسهنان و مصرف بنی او چه وقت لحل حیوانی که غریزه خواز مخواز نوا بپی او نوا حیوانا كاري فالأمية تحريكي حيوانك أكا أوشتوى لازمة خارجنوى أو مشتركة ولو خارجن فرقي هي نوع حيوان شتيك أخوان نوع حيوان شتيك تلقوان نوع حيوان شتيك تلعب نوعا وريزي خارجن لمعنى وداري أنك هر حيواني حول بدا أوشتا و احتياجات جسمي تأمينتها بدسی بینی بیخوا اگر واقع غریزه خواهد نو خواهد نو ولی انسانی شهر وقت باقی حیوانکان به واقع انسان تشویق که بود بدس هینانی او و جسمی احتیاجی پی حیا و صالح با وجود انسان یعنی اصلح بای بکاری بای مفید بای به واقع دیجا باشا که سیغار لوشتانه که جسمی انسان احتیاجی پی بای مشروبات الكولي لوش تانيكا جسم احتياجي تدير تكنين بودي علي بوشي خود سعاد الجسم ويوتو دليلتا متوعة يعني سير سمي جورا وجور حيكا درمان نوعبين استفادة عليكا سيغارو خيبو مختار زورو خسي كوتو ان شاء الله همو بو خير مو ارزو دكم هيروين لازم بوجود الإنسان أم مواد مخدرة همون نوع هو أزامن أمان لازم وجود الإنسان بجاء إنسان أبينيك وايدي دي چون حلق حلق حول حولي هيا بو خواردن وخواردنوا خواردنی او و لازم بو بدنی و خواردنوی او و لازم بو بدنی بو نوعا حول حولی هیا حتا تندریش بو سیغار بو مشروباتی الکولی بو مادي معدلة. يعني كيبو لو عن حراس الفطرة طويلة جاء مثلا كآغيرة روشن بيتو غرائز قسمة كالفتية الإنسان وظيفة شيء أولي وحاك وثمان إنسان وباقي ينداران حلبنا حلب دا أخشوا لازم أبو جسمي بدست بيني مستفيد كا خو أزاني أمانه هش كامي لازمين أيلو أو حول حول الإنسان فيا أبي هر وقت بوشت لازم كان حول دا بو أمانش حول دا حدا زور كل بو أمانه حول دا دليل كيا مثلا كأو يكاتا إنسان موجودي كي زور سيدا لا وجودي أو كقسمتك لفترة إنسان كيسا جاري باتي لنا كن عبارة لميرو عقل و يتر أملا أبيني تفاوض إنسان لقل باتي جانداران چند زورا كقسمتي عمده ديتا وسر أميرو و أو أبي واداري بكا كجان تر لجانداراني تبجي أما أولا موجودي كي سيرا با وجود عقل هر بقدرت عقل و هر با امتیاز حیاتی ابیت پستر لطوانی گرد دارن زور مسئله که عجیبه مسئله احتیاج به هدایت او یجا لو دو باسی لیکن عجیبه مسئله انسان تفاوتی انسان رو گرد دارن ایسا اگر خیال من دور بحث لو بکن که چون ام موجود عقل زیاده بشانه ای که هیا كأن زيادة بشانة بيت باعث أبيت بيت باعثية وباشتر بيت باقي جانداران كتشي هل بقدرتي أو زيادة بشانة زور خرابتر أبيت باقي جانداران زور بحثة كمان طولك يشو دور أكريتوا لأنه زور كان أبيت بإذن خالة وقتك ممكن البحثي دور جاب هذا بنوصل بحثة كمان لكفر مباقي جان جانداران تر بپی او غریزه خویان حالا دن اشتوا براسی جسمان احتیاجی پیهیا و بوه بشه اپنو حیاتیان ادامه پیه اکا بگسی بینو مصرفی کن لخوازمو لخوازده خلاف ناکن جازار افرادک اهلی مشروبو اوانا احتن بولم فالبا بگونی مشروبو توشی شریک شما مرافعه بون و دو ده بخصم با اکردن روحیم اماده اکردن که ایتر بجیدی و بشوخی خسیم لگل بکم چون که اگر روحی طرف اماده نبی توهینی کرد که او زور گناه و خلافی حکمته حالا که ده سوری خواه و یکه و ده ایلا سبیل ربت بالحکمتی و الموعظت الحسنه ابی واده و دو ده بی ترفیق و تفاهم پیاب که دو ده تابدات او بر وقت بجیدی اتوانی مطلبی برلی في وقت أتواني بشوخي استفادة بكي لحد وحالك أقلش من الشرائطي أمد كاتي جانب يك سؤال ما هي المشكلة ما هي بوم روشن كوا تو عقلي يا كاري كبرا بروسي ربوت كنية هاتوا أنو لو دا أمد توزبا قضية البوشي بموائمة هر بأنواني مظهر سنبلي نفامي وحماقة علي وقتك بكسي بلين جوجة زور مبالغة من لجوجة في علين كلا وعلي ويا إبا مجازر شاكا إيسا أمريد درجة حماقة لبيني تواك مشروب أخويتو لبيني كلا حفظ من مجزاني من كانتان زور كلا توضيح مبودامود بين انشتهيك مصلحتي كرنبي بكاري نيك بيخوا تكفتن لبال عالفكي با اینکه دستی نیه به دقتی دستی انسان بتوانه کار بکاو هر پوزه ایکی هی ابینی به پوزه لایده مگر چوها حال تاوی تی قلب بی لگل آلفکی پی نزانی و بی خوا اگر نه لگل پی زانی و حتما به پوزه لایده نه نه نه خوا وایا تصدیخی کد ایب بلاوی یعنی کافی جان کر او و خرابه بوی تشخیصی دا خرابه نه خوا ولی تو انسان و عقلی به خیالی خود مگر نزنی مشروب خرمه اولا تو بلجوره جا اغلب انسانی زحمت کش دلم با آنه سوتا و ایلا آنه و زحمت نکش بونو بخورایی دستیان اکوتو این خواد مچایان داره که دنیا نورد حبا بیتن زحری ما رو بیتن به دنی خواهیانه کش خواهیانه چاید وربو زحمة كشكان بالمسكة تو أول من الزحمة كشي يزج كشي قران قراني بوي بدستيرين لباكيو بشيك سرفي بكي لقل خوط وجنو منالت بيتي عليكم السلام ورحمة الله سلو كاري شتك احتياجتان بيها يكي جيان كان خوش بكا سلامتي جسمتان تأمين بكا أشي أي بيك أفسرنا أي كيف أفسر خوطا كل حرام كحرام قران نكت جسمي خوله بين بنتك لو دا باقي آثار من فيكشي أم أجاو لو شغل بخوله ولنا وخيزانا لقل رفيقا لقل دوسا بورت فيشات وقت جا دا أشي لسان تمشاينك براسي وايا براسي كاري كيان كدو جور أحمقانة ترى لو يكا كريب ديتا أم جا أغلب تصميانا قدك تركيب كنو تركيشيانا كدو باشي شغبو جا بينو سرباتك خومان او زور سيره باوجود او كتيج احتياجه كنيا غريزه انسان دواي سيغار ناكا دواي مشروب ناكا دواي مواد مخدر ناكا انسانك على خمن ابه بمعنى هر وقت اوست غريزه كان اوا حولي بو اداتو ادسيني او كا لإصلاحة فعلا غريزه ثانوي وغريزه ثانوي انا مشروبة أشكرايا ويا أمس فقسمتي كتير لفكرياتي إنسان وثمان مجموع شعوري إحساساتي إنسانة يا أو ميروانا وغيشو بنشيني أخلاقياتي إنسانة لما نشاء ما شعبي إنسان غريزة جوريكا اقتزاي كتير غريزنا فترتي فترتي نوعيكا اقتزاي شتيك أتا كتي بعمل خلافي أوانا أكا فكرة إنسان إنسان غير شجاع بيت خيري نبيك غير شجاعة باشا خيري خلافة فكرة إنسان أخلاقياتي فكرة أم قسمي أغي سخاوة باشا رجدي خلافة وعليكم أم قسمة لفترة الإنسان على راستي باشا دروزني خلافة وهر بوما باقي خصالي مثبت ومنفي لأخلاقيات زور أشكرايا بيو آموزش بدري هل لمنالوا لمنالي كوت هذا متولد أبي أتواني تشخيصي بدي اجتا أشكرا سعد مهم كاين كفترة إنسان فترة أخلاقياتي أو نوع فترة أو شاخة فترة يا ريشة أخلاقيات شعور وإحساسي ألي فلان شد باش فلان شد بباش أزاني في خوش فلان شد بخلاف أزاني وقت وثمان فترية معنى إميك في حال كراونية بأمز شو درس نية بفروش نية هل بي أمانة هيا لني هذه إنسانة معنى فترية بون أوي بيجا باشا باوجودي أمانة لأفراد إنسانة شن أبيني كخلافي مقتزاي أفتر إخوة غفتارك فتر أخلاقياتي دروعك براستي شن اللذات أبا لراستي أو اندو حتى زورتريش لذات لدروع أبا ترسنوك خيارية خيارتي تحملك بشخصيتي وبستي تحملك رجدي أكا لبرخوك وباقي صفات أمش شتيكي سير دوبارة للإنسانة باوجودي أوكا فكرتي أو باري في عليه كشي لعمل أبينين أفرادك خلافي فكرة في خوانك باركي تلك ويا أمدر في دوبارة دسته سوم ده فطرياتي انسان وطمان قدرتي تعقل تفكري انسان قدرتي تفكر تعقل انسانا فطرية يعني وباقي تروتمان دي بروبسو آموزش ذاتي قدرتك هي شكوفان وقشان وكي باسك لناك انك وبالي تسجيل تعليمي أبي ولي أجل شتك لوجودي إنسان كان به لوجودي بديدة كان به ناكر بيشكو في مجاوبي كشيني توا هلو بويا قابلي كشانا ويا ذاتي قدرتي تفكر تعقل لإنسانا هل وقت باقي أو دو قسمة كيتر وزور الاشتياتي تر هيا موجودة ووظيفيتي هيا عليكم غرائز وظيفيتي هيا بو يدرا وبإنسان بو تفتري لإنسانا شعور وإحساس وظيفيتي عن هيا بو يدرا وبإنسان تعقل وتفكرش وزايتي كي هيا هل بو يدرا وبإنسان ابتدائي كريم بديهي كريم سادتين الفباي تأقل وتفكر الإنسان أصلي تعليلة لحموج كي ابتدائي أولي كلمة كتا تأقل وتفكر الإنسان دكي أكادي أو كلمة تعليل بزان يقسل كلمة كمية يقسل مفهومة كيه مكلبة كيه ليه معنى علت بزاني معنى معلول بزاني زور سادو بديهية لنظر الإنسان شي أما أوليك هر شتك ببيني هر فعل انفعالك بلا فاصلة تصوري علة تبوكا هر موجودك ببيني خصوصا أجل نختك حالتي تركيبي تيابي ولا تركيبك إيش عن نظم وجودي ببيني بلا فاصلة حالتي يعني تصوري أمي بو بيشتي كألتي هي أما آوايا أما إتل ابتدائي كين مطلبة لفكرة عقل تفكري إنسانا باقي مسائل تفكر تعقل إنساني أقاتي همو تهيئا لسلامة يهموها باستثناء هيج مطلبة علمي لعلومي آزمائش كافي تجربي يا هيج مطلبتي علمي لعلومي فوقي آزمائش كاهي علومي عقلي وفكري نية كتكية لسر أصلي تعليم لك أصلي تعليم بنشينية بايه بو تواني زانستي بشري همو زانستك هر قانوني لبديهي تين قوانيني علومي تواو تجربي تجيل سر أصلي تعليل لو آوى أخواتوا أجل أصلي تعليل منتفي به همو قانوني لقوانين علمي بشري بتاوى قوانين وزي قراداتي نامي وانا واقعيتي عن هي لحسي أو بشر هي عن في أباو بسورة قانون دليليني وإعلاني أكا أوى همو تجيل سر أصلي تعليل أصلي تعليل بالشنية بوهم وقت علينا أصلي زمان وأصلي مكان بنشيني بو همو قوانين عالمي مادة بو قوانين عالمي مادة وغير أن قوانين تواري دانست نهاية بشر أصلي تعليل ويشوف بنشيني حتى با حاشية بوين كذا أصلي تعليل أو أننا مهم وقورية نكل إنسانا لباخي داران شابتي هي جزء بديهياتي لبديهيتين بديهياتي العالم يا أصلي تعليل غير الإنسان اشتركك تو سفرت كدوة بسواري تشاروية وأمانة لجدك وعبورك خشيك فيعدك مشاكي فورن تشاروية كدرس فورن جيب صاحبي جيب البكاتهم قتبتهم هو التي تشين التي بداهرية وأصليا هو تفكر تعقلنا وبل لا تفكر تعقليش هو النبذي هي هل وجودي هي لا أو موجوداتك أو مختصر شعوريان هي أو مختصر دركيان هي بديهية شجاع الإنسانة التي صوت المو ويساني جوت في النوع الشارية يا هل حيواني كتير وقت خشيك ببي حيواني أهلي حيواني جريد وقت خشيك بيديني أبي سيتشيا أو بس أزاني ما أسريك أما معلولك علتي هي ناكلة لقرة يعني كنا دركي لك أشياء ولی اذانه به نخنه نه هست ریده خواه بابه نخورایی لانسانه او مجموع قدرت واحدی با تذیه و تحرید نو من نو بتعقل و تفکر اعم مسئله ام اصلی تعلیله كوت من غير إنسانش هيان وبشيان فيها حيوة عليكم السلام ورحمة الله لإنسانش أوت من هيا وبنشيني تراو زانيه بشرية أويك خلاصكي هرشتك إنسان دركي كرت هروا وشك جامد وراكد اوشت بي صادق و بي منشينا ناتواني والكريب ازانيك امشت و اي بيني چه شيئك بي چه حالك بي لشيئك چه تحولك لشيئك يعني قراني حالك ازانيك بو خوي بتنها خوي نية كحيا بلك باستناد بغيرك كحيا شتيك بوتا عامل موجب بو امكا هيا يا بوجود هاتوا اما بديهي تزين و ابتدائي تزين فصل لذهن الانسان و فترة عقل زور كاري تهي هيا جاء اما باقي كاركاني تنالين باقي مطالب مهمة كجزئي فتريات عقل الانسان اما سنك اما سادة ترين و بديهي ترين و بنيادي ترين و قدمان اولا مهمة لباقي حيوانات شاكة او مجموعة نيروع الرميان بناو تعقل و تفكر نيا مختصر دلقو الشعوري كان هيا لواني شاهر هيا باشا ليجا فكر كوكا شون انسان لباقي جهة كاني فترة و كيف اچه وقت واحد لم باري شغطي اچه إنسان بفي أم أصلا كألف بايفة في أقلا ناتواني أجد مختصر فعل انفعالك لموجودك فيا ببي تصوري بابلي لخورايا خورايا يلتي تصادفي بون ناتواني بقول أولاً كلمة تصادف ولكن أول معنى عقليك لا تشت يومياً يعني بيه الجولة التي تأمر تشهد به إنك تصادف بمعنى برخلتك كقبلاً تصميمي بومي ديرا وحسابي نكرا وبتصادفي دو ماشين تكوا أولاً تصادف معنى يومي يعني عقل بلا بيه اللت بوا نأذاني اللتي بوا يقيني هيا إن كان يتصوري اشتباه اللتا التي كي مثلا بتوجهي خرابي جادة مستي يكي لترفين خلاص